نرجو إعطائنا فكرة عن النصيرية، وهل هم والشيعة يعدون خارجين عن العقارجي عن عقيدة الإسلامية الصحيحة؟ النصيرية طائفة من الباطنية، طائفة من الرافضة الباطنية الذي يؤلهون عليا بالباطن ويجعلونه إله، هذا هو معروف عنه. وكتب عنه في الإسلام الجميع في رسالات صغيرة فضحهم فيها، بين عقائدهم الباطلة وأنهم من جملة الرافضة الباطنية الذين يؤلهون في علي، فليسوا على الإسلام وإن ظهروا الإسلام. الناس من جملة الرافضة الباطنية الذين يؤلهون عليا ويرون أنه إله صلى الله عليه وسلم، ولا يرون بالإسلام ولا يدعون بالإسلام الذي عليهم الخمور. وهكذا الرافضة العشية الجعفرية التي معروفة الآن في إيران، قال لهم الرافضة، قال لهم الاثنى عشرية، وقال لهم الإمامية، لهم أصول خبيثة يرون أن أئمتهم يعلم الغيب وأنهم معصومون ويدعون من دون الله ويصطلحوا بهم وينذروا لهم إلى غير ذلك. فأصول الرافضة الباطنية جماعتهم وفرقهم كلها أصول خبيثة، كلها أصول مخالفة لشرع الله عز وجل. أخ نسأل وأرجو أن تجعلوا نجرة كاملة في مذهب الفرق الضالة من أجل أن تجتنب طرقهم.